الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فنكمل بحول الله وقوته والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح كتاب صفة المعارضة المصرية في بلاد المنفى والخوارج القعدية. وهذا كتاب يشمل الخوارج القعدية في مصر وفي غير مصر، من باب العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. المسألة السادسة: المعارضة بين السب والتهييج والنصح والإرشاد، وتأثير ذلك سلباً وإيجاباً، والرجوع إلى كلمة سواء. هذا ما كان من المسألة السادسة في نصها. قلت: لما كان ذلك كذلك وتقرر عندك ما مضى بيانه في المسائل الخمس، فاعلم أنه قد نشأت نابتة وطائفة، لا سيما بعد ثورات الربيع الفاشل، بما تسمى المعارضة من الخارج، سواء مثلا في تركيا أو قطر أو لندن أو ألمانيا أو أمريكا أو إيطاليا وغيرها من المصريين المعارضين للسلطات المصرية حفظها الله. وأصل شأنهم اتباع ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وذلك لأنهم يتتبعون الأخطاء والزلات الناجمة، ثم يسلطون الأضواء عليها في كل مكان، والتكرار في نشرها وتبيينها وإظهارها، وانتشر أمرهم في كل مكان، وهم على قناعة تامة لا شك فيها ولا مرية أن هذا من أهم الأمور التي بها يسعون جاهدين لإصلاح مصر. فانظر إلى الفهم الفاسد. فكما يزعمون أن كل من عارضهم ممن ينتمون إلى الحفاظ على مصر وعدم إثارة البلبلة والاضطراب والفتن، فيتهمونهم بالخيانة والعمالة، وهذا أمر جلل عظيم أدى إلى الفتن العظام في الداخل والخارج، وصارت الأمة بسببهم فيما لا تحمد عقباه. وهذا تراه حذو القذة بالقذة وحذو النعل بالنعل في هذه الآونة وهذه الأيام في السودان، نفس ما أقوله، يحدث ما يحدث من البلبلة والاضطراب والقتل وما شابه، عياذا بالله. ووجه ذلك عندهم إرادة الإصلاح على هذه الصورة. طب في صور أخرى وفي علل أخرى وفي شروط أخرى وفي علم. فإن قلت هم يقصدون الخير ويعملون ذلك حتى تتغير الأمور والأحوال، ونيتهم حبهم لمصر والحفاظ عليها، أقول لهم: أنا لا أقول هم كاذبون، لهم حمية ولهم وجهة نظر. طب أين المصالح والمفاسد؟ وأين الفقه؟ وأين الوعي والإدراك والتصور؟ وأين الحكمة؟ وأين مآلات الأمور؟ وأين ما يترتب عليه من المفاسد العظيمة الجمة التي رؤيت في كل الدول العربية؟ أقول لهم: قد مر في هذا الكتاب تصور المسألة تصورا صحيحا شرعيا، كما في المسائل الخمس بالكتاب والسنة والإجماع، وهذه الأدلة أصل هذا الدين الحنيف السمح السهل الوسطي العالي في الجودة والأخلاق ومكارمها وآدابها وعلومها. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، الآية. وما مر آنفا من آخر المسألة الخامسة الآيات المؤدية لطاعة الله ورسوله. فهذه الآيات براهين على الكلمة السواء التي أمرنا للرجوع إليها عند النزاع، والأحاديث التي ذكرتها: إنما أمرنا بالاتباع والانقياد والطاعة وزجر الآراء والأقوال التي تخالف وتشاق الله ورسوله وإجماع المسلمين. والسواد الأعظم: فلا مرجعية إلا إلى ما قاله الله ورسوله، ثم نكيف أمورنا وشؤوننا وأحوالنا على هذه الكلمة السواء، كما قال تعالى: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، وعبادة الله تلزمنا بالأمر والنهي وبالطاعة وترك المعصية. لقد تقرر عند أهل العلم والفكر والعقل والسياسة والاقتصاد والاجتماع كذلك، والتعليم والصناعة والزراعة وغيرها من الأمور من الشؤون، الشؤون بواو عليها ضمة وواو أخرى، يبقى الشؤون شين واو عليها ضمة وواو أخرى ونون، فإن كل هؤلاء يتفقون ويجزمون يقينا أنهم يريدون دفع المفاسد وجلب المصالح لأنفسهم ومن حولهم، فهذا أمر مجمع عليه ولا خلاف فيه، غير أن الحكمة التي بينت معناها آنفا، من الذي يعلم أصل المصلحة والمفسدة؟ قال تعالى: والله يعلم المفسد من المصلح، وأهل العلم يعلمون المصلحة من المفسدة. قال الله تعالى: والله يعلم المفسد من المصلح، وقال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وقال: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يعلمون. فإذا علم المصلحة والمفسدة عند الله ورسوله، وقد توجب علينا التسليم والاستسلام والانقياد للكتاب والسنة، لله ولرسوله، وذلك ما كان من الأدلة بتفاصيلها. فإن المسلم الصحيح المعتقد مرتبط بشرع الله ورسوله وكبح جماح نفسه عن الهوى الذي يهوي به المرء إلى الهاوية. وذكرت ما رواه أبو نعيم في حلة الأولياء عن عطاء السلمي: بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان، وذلك لأن النفس أمارة بالسوء ولا تريد لك إلا الضلال والفساد. وقال تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء إلا من رحم ربي. ولا تطع، قال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فالشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان، مهما تتعب وتجهد قلبك وفكرك وكلامك وفعلك معه لن يهتدي، لأنه عنده خلل، لأن عنده خللا في الأمر. والمرجعية كذلك إلى العقل المستقيم على صحيح الحكمة والكتاب والسنة. العقل السليم يوافق الشرع السليم، الشرع الصحيح يوافق كل الشرع، العقل السليم يوافق الشرع. قال الله تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ وقال تعالى: ولعلكم تعقلون، وقال: أفلا تعقلون. ولقد نقلت لكم الأدلة الشرعية على وجوب توقير وإجلال أولياء الأمور، وهذا من الأسباب الأم في صلاح العباد والبلاد، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكرم سلطان الله أكرمه الله، ومن أهان سلطان الله أهانه الله. فتدبر وتأمل كلام أفضل الخلق وسيد المرسلين، والحديث مر بتحقيقه من قبل، وانظر إلى حكمته وفقهه وفهمه الذي علمه الله به ومن عليه بجوامع الكلم. فأصل المعارضة الشرعية في هذه الضوابط التي فصلتها في مسائل البحث. إن الذي يحدث على مستوى الدول إفساد عظيم، ولا بد للعقلاء أن ينظروا ويتدبروا ويتفكروا حتى يصلوا إلى ما يصلح الناس وما الذي يفسدهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، رواه البخاري ومسلم. والفقه هنا فهم، حسن الفهم وصحة الوعي والإدراك وحسن التصور ومعرفة مقاصد الشريعة. هذا الفهم في كل مسألة وردت عليك فأردت أن تتكلم فيها، سواء في مسائل المعتقد أو مسائل البيوع أو مسائل المواريث، في كل مسألة، ولن يتكلم فيها إلا بالفهم المعتبر والأسس العلمية القائمة على الحجة والبينة والبرهان. وبهذه الأمور ستصل في تحقيقك وتقصيك إلى قطع الشك باليقين ومعرفة الحق من الباطل والهدى من الضلال والرشاد من الغي. وده بيجي بأي سبب؟ بالعلم، العلم النافع. فإن الإعراض عن الكتاب والسنة يورث العمى والضلال والهلاك. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. الآية وقال: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. والفرقان هو الفيصل بين الحق والباطل، وهذا إجماع بإجماع المفسرين. وقال سبحانه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. النصيحة على الملأ فضيحة، وفي السر صلاح من الله ومنيحة، منحه الله هذه المنحة. قلت: فإن من أهم شروط النصيحة إرادة الإصلاح والنفع العام مع حسن النية القائمة على الأسس العلمية، وكل هذه المعارضة في نفسها فضائح متوالية وتشويه لأولياء الأمور الحكام والوزارات والقيادات المصرية بكل طوائفها. وهذا منهج تهيجي قائم ابتداء على الهدم والتفسيد المتعمد، وذلك لأن الأصل في الصحفي المعارض معارضة مستقيمة أن يفند البراهين والحجج والبينات العلمية في فن أو علم من العلوم، ويبين أطروحاته وما فيها من العلل والأسباب والشروط والموانع بحكمة ووعي وفي السر. نقل ابن رجب الحنبلي في كتابه الجليل جامع العلوم والحكم عن الفضيل بن عياض قال: المؤمن يستر وينصح، والفاجر يهتك ويعير. تعايز الإصلاح لا تؤدي إلى المفسدة العظيمة بأن يسمع نصيحتك عشرات الملايين، أنت أفسدت من حيث أردت الإصلاح إن كان في نيتك إصلاح ابتداء. وقال الفضيل بن عياض أيضا: ما أدرك عندنا من أدرك، أي ما أدرك أهل العلم بكذا، ما أدرك عندنا من أدرك بكثرة الصلاة والصيام، وإنما أدرك عندنا بسخاء النفس وسلامة الصدر والنصح للأمة. وبينت في كتابي هذا كلام الخطبي والنووي في كتاب في حديث مسلم الدين النصيحة. قلت عليه: فعلة النصح الإصلاح والإرشاد والرفق، وهذا يمنحه الله لمن يشاء من عباده. وكل ما يتعلق من النقد البناء الذي مقصوده الأم والأول مصالح العباد والبلاد، والتغيير نحو الأفضل والأوفق والأسد والموجه إلى الإرشاد والحق، وهذا غير وارد ابتداء مع هؤلاء، بل هذا الذي يحدث من باب الشماتة وتصيد الأخطاء ما يتوج به إسقاط الرجال وتسفيههم وليس في الأفق النصيحة البناءة، ليس عندهم هذا. هذا هو الظاهر بما عندنا من الأدلة. ما ترك هؤلاء المعارضون شيئا إلا وقدموه بمنهجية التفسيد بلا عقلانية التصليح، وليس وراء ذلك إلا التشفي والصراخ والسب والتسفيه، وكل هذا يبرهن على عدم الوعي والإدراك المصلحي العلمي من هؤلاء المعارضين، ولو حسنت نيتهم فليس بذلك تدار الشؤون في البلاد، بل تدار بالفهم والعلم وصحة الوعي والإدراك. ده يا إخوة هذا شأن عام في الأمور العامة والخاصة، حتى في البيت. الرجل مع زوجته الكل يؤخذ من قوله ويرد، والكل يعصي الله، والكل عنده عصبية، والكل عنده عدم حكمة، والمسألة متدرجة ومنازل ودرجات. فالأصل في النصح الإرشاد والحكمة وعدم التسرع وإيراد الأسباب والعلل والشروط وبيان الموانع، سواء مع الأولاد أو مع الزوجة. الكثير من الناس ليس عندهم منهجية الحكمة في الإصلاح، دي مسألة خطيرة، قد يفسد الرجل أو المرأة بيته بقلة الحكمة. ولو كانت عنده حكمة لأنهى الأمر، بل بعدم حكمته يصل الأمر إلى فساد الأسرة وتفككها وتشتت الأولاد، والمرأة تطلق وقد تتزوج أو لا تتزوج، ويحدث الخلل العظيم في الأسرة التي هي البذرة والدعامة للوطن وللعالم أجمع. فالقضية هنا في مسألة النصح البناء، وإلا لفسدت الدنيا وفسدت الأوطان والدول. وروى مسلم في كتاب الزهد والرقاق، باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله، وينهى عن المنكر ويفعله أو يفعله، من حديث أسامة بن زيد الصحابي رضي الله عنه. أسامة رضي الله عنه كان تحت العشرين، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة التي مات رسول الله ولم تغزى الغزوة، فأمر أسامة بن زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل الصحابة، على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وسنه تحت العشرين. رسول الله اختاره أن يكون أميرا على هؤلاء، على الأئمة. النبي قال على أبي بكر: إيمانه يزن إيمان الأمة كلها. فقال هذا الإمام أسامة بن زيد، قيل له: ألا تدخل على عثمان وتكلمه في الفتنة التي كان نهايتها أن ذبح عثمان رضي الله عنه، والذي قتله 600 خارجي أتوا من مصر وتجمعوا عليه؟ فقال: أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم؟ والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه. اللي هو إيه؟ لا أكون أول من فتحه، أن أتجرأ على عثمان أمامكم فتأخذون وترثون منا هذا، وتتجرؤون على الأمراء والحكام وتنقضونهم على الملأ. وهذا الذي حدث ويحدث وسيحدث. فانظر إلى حكمة هذا الإمام: والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه، ولا أقول لأحد يكون علي أميرا، إنه خير الناس بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان، ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، يعني كنت أفعل، قد كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه. قال النووي في شرح مسلم قوله: أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم، وفي بعض النسخ إلا أسمعكم، وكله بمعنى واحد، أتظنون أني لا أكلمه إلا وأنتم تسمعون؟ لا، في السر. قوله: ما دون أن أفتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه، يعني المجاهرة بالإنكار على الأمراء في الملأ كما جرى لعثمان رضي الله عنه حتى ذبح. وبعدها حدث ما حدث في الصفين والجمل، وقتل المئات من الصحابة والتابعين، وأمر جلل عظيم بسبب هذا الأمر، بسبب الخروج بالكلمة، لذلك سميته الخوارج القعدية، بسبب الخروج بالكلمة. قال: وفيه الأدب مع الأمراء واللطف بهم ووعظهم سرا وتبليغهم ما يقول الناس فيهم لينكفوا عنه. وقال أبو العباس القرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، يعني أنه كلمه مشفهة كلام لطف، لأنه أتقى ما يكون عن المجاهرة بالإنكار والقيام على الأئمة لعظيم ما يطرأ بسبب ذلك من الفتن والمفاسد، وخصوصا على مثل عثمان رضي الله عنه، ففيه التلطف في الإنكار إذا ارتجى نفعه. وقوله: ولا أقول لأحد يكن علي أميرا أنه خير الناس، أي لا أطريه بذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، ولكن قولوا عبد، إنما أنا عبد الله ورسوله. الإطراء، النصح، الثناء الزائد حتى يصل إلى الفساد. فقال: أي لا أطريه بذلك ولا أداهنه لكونه أميرا علي، بل أقول له الحق وأصفه بحاله التي هو عليها من غير تصنع ولا تملق. وهذه سيرة القوم، سيرة الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، لا يخافون في الله لومة لائم ولا يبالون في القيام بالحق وإن أدى إلى العظائم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: من المعلوم أن العلم أصل العمل، هذا بلا خلاف، وصحة الأصول توجب صحة الفروع، والرجل لا يصدر عنه فساد العمل إلا لشيئين: إما الحاجة وإما الجهل. فإن العالم بقبح الشيء الغني عنه فلا يفعله، اللهم إلا من غلب هواه عقله واستولت عليه المعاصي، فذاك لون آخر وضرب ثان. كأنه يقول بكلام عطاء السلمي: بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان، فقال: فذاك لون آخر وضرب ثان لا تنفع فيه النصيحة. قلت: وما قاله شيخ الإسلام أصل كلي فيما لا ينبغي له أن يتكلم في دين الله حتى يأتي على شروطه وأسبابه العلمية، وهذا حق. وراى ابن أبي شيبة في المصنف في كتاب الفتن عن ابن مسعود قال: إذا أتيت الأمير المؤمر فلا تأته على رؤوس الناس، وفي رواية: فلا تؤتيه أحدا من الناس. وراى ابن أبي شيبة في المصنف عن طاووس قال: قلت لابن عباس: أنهى أميري عن معصية؟ قال: لا، تكون فتنة. قال: قلت: فإن أمرني بمعصية؟ قال: فحينئذ. وفي رواية عن سعيد بن جبير قال: قال رجل لابن عباس: آمر أميري بالمعروف؟ قال: إن خفت أن يقتلك فلا، فلا تؤنب الإمام إن كنت لابد فاعلا ففيما بينك وبينه. المسألة السابعة: بيان جملة من القواعد الشرعية في هذا السياق، وتصور ما يحدث من النتائج القوية المصلحية. والبخاري في صحيحه ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة، وفي رواية مشتبهات، فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك، ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم، في كلمة ناقصة هنا فيه من الإثم، يشك فيه من الإثم، أوشك أن يواقع ما استبان. والمعاصي حمى الله، فمن يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه. واللفظ للبخاري. ولقد اخترت هذه الرواية التي عند البخاري تحديدا لما فيها من البيان الخاص، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك. وذلك فإن شأن القوم قائم على المتشابه، وهذه الرواية تبرهن على فساد، على هذا الفساد المستشري العريض. والقاعدة المتفق عليها من القواعد الفقهية الكلية الخمس: اليقين لا يزول بالشك. فلا بد لكل من تكلم في أمر من الأمور، أمور العامة، أن تكون أدلته يقينية لا شك فيها ولا ظن، ولا بد من التحقيق والتوثيق والتقصي. وكذلك البراهين والبينات القاطعة للشك. وقاعدة كلية أخرى: الفروض لا تثبت إلا بيقين. وأولياء الأمور في كل زمان ومكان مع تغير الأحوال والأشخاص يكون لكل واحد منهم اجتهاده العلمي الذي به نصب في مهمته ومنصبه الجسيم، ولا يجوز له أن يعمل إلا بما استقام اجتهاده على ذلك، وهذا إجماع أهل العلم. ثم ضم على هذه القاعدة، القاعدة المجمع عليها: لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه. قاعدة متفق عليها أيضا تضم أو تضم إلى سابقتها، وهي: ليس كل خلاف معتبر إلا ما كان له حظ من النظر. فكل متول لمنصب يجتهد فيه بما عنده من العلم والفهم والإدراك والتصور، والمعارض لو لم يتصور هذا لفشل في نقده أو معارضته، لأن عدم مراعاة هذا الاختلاف الفطري الذي خلق الله الناس عليه هو هدم للشريعة وطمس للفطرة وتغيير لشرع الله ورسوله وللعقول السليمة. كل من تكلم في منصب، حتى المدرس مثلا يدرس مادة الرياضة والعلم أو أي مادة، أو الجبر والهندسة أو المواد الشرعية، له في شرحه نمط ما وكيفية ما يختلف عن غيره، فيميز عن غيره أو لا يميز. عشرات ومئات وآلاف المدرسين، ويميز من جملتهم البعض والبعض لا يميز، على حسب ما عنده من العلم وما عنده من الفهم وما عنده من الاجتهاد وما عنده من التصور وما عنده من الحكمة. الأمور بتختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والزمان والمكان، وهذه قواعد كلية، والأمر فيه اختلاف كثير جدا، وهذا لابد أن يستوعب. القاعدة الكلية المتفق عليها من كل الخلق، مسلمهم وكافرهم، إنسهم وجنهم، وهي: كل ابن آدم خطاء، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد منها: قد يصيب المجتهد ويخطئ، والفطن الحصيف دائما يراجع نفسه حتى يصلح ما زل فيه، وذلك إلى قيام الساعة. ويعلم أهل الفقه والأصول والفتوى والاستنباط أنه قد يكون للإمام منهم خمسة أقوال في المسألة الواحدة أو أكثر، كما حدث لأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم من الأئمة بلا خلاف. يعني ليس لمنصف عاقل سليم القلب أن يتعمد التصيد للأخطاء، فنحن بشر وكل يؤخذ من قوله ويرد، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأصل في الأمر عدم الكبر والاستنكاف ووجوب الرجوع إلى الحق، فإن خلا المجتهد أو ممن تولى منصبا من ذلك استقام له أمره. ومن أدل الدليل على ذلك ما قلته آنفا، وهو ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أصاب ثم أخطأ فله أجر. وبينت الشرح فيما مضى من هذه المسائل. وحكم الحاكم هنا عام في أولياء الأمور من حاكم البلاد والقضاء وكل من كان في منصب يدير أمر الناس في شتى المجالات الدنيوية والدينية ويفصل بين الناس. ومن ذلك القاعدة التي نقل ابن عابدين الحنفي عليها الإجماع وشيخ الإسلام تيمية، وقد فصلت القول فيها في أطروحاتي في الماجستير: الحكم التنظيمي حدوده وضوابطه عند الإمام أحمد بن حنبل، ونصها: حكم الحاكم يرفع الخلاف، حكم الحاكم يرفع الخلاف، حكم الحاكم يرفع الخلاف، أي في المسائل التي الاختلاف فيها معتبر. ومعناها أن الحاكم إذا حكم في مسألة فيها خلاف معتبر فولي الأمر أن يختار حكما فيها ممن يوافق الأدلة، مثلا كما حدث عندنا في مصر بأخذ المذهب الحنفي في الأحوال الشخصية والمواريث، وفي أرض الله الحرام أخذوا بمذهب أحمد بن حنبل في كل الشؤون، نفس الكلمة الشؤون واو همزة عليها همزة واو، في كل الشؤون القضاء والمواريث والأحوال الشخصية والمعاملات والعبادات والمعتقدات وغير ذلك من المجالات والأمور. ولا يختلف الناس شرقا وغربا من وجود الخلاف بين المذهب الحنفي والحنبلي. فإذا القاعدة المجمع عليها: إذا صح الحديث والدليل المعتبر فهو مذهبي، وما دام أن الأقوال والأفعال تسير على منهج الدليل المعتبر الصحيح الرواية والدراية، دليل المعتبر الصحيح الرواية والدراية والاستنباط القائم على الأصول العلمية الشرعية من أدلة الشرع كالمصلحة المرسلة التي أجمع عليها الصحابة ومن بعدهم من الأئمة إلى يوم الناس هذا، ودليل العرف الذي لا يخالف النصوص الشرعية الصحيحة، ونفس الأمر هو شرط لصحة المصلحة، والدليل المجمع عليه هو سد الذريعة الذي معناه التوصل إلى الحرام بسبب مباح، شرعية الوسيلة، أنت تريد شيئا لله وتأخذ شرعية غير صحيحة. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه كلهم سواء، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلا بد من شرعية الوسيلة حتى تستقيم للناس دنياهم ودينهم. وكالقاعدة الكلية: العبرة في العقود، العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. والقاعدة المجمع عليها في صفة العلم: العلم معرفة الحق بدليله، قال تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وانظر مراجع القواعد في الأشباه والنظائر للسيوطي وابن نجيم والزركشي وابن رجب الحنبلي وغيرهم من كتب القواعد الفقهية، وقد ذكرتها مفصلة في أكثر من كتاب من قبل. وبهذه القاعدة الأخيرة يستقيم الكلام وطرح الموضوع على نصابه وأصوله العلمية، وستأتي جملة من القواعد الأخرى في المسألة التاسعة. أما المسألة الثامنة: خطورة تتبع المتشابه وترك المحكم. روى البخاري في صحيحه ومسلم من حديث عائشة قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، يعني في الآية. قال النووي في شرح مسلم هذا قاله عند هذا الحديث، وفي هذا الحديث التحذير من مخالطة أهل الزيغ وأهل البدع ومن يتبع المشكلات للفتنة، يتبع المشكلات للفتنة لافتتان الناس والاضطراب والبلبلة، شياطين عياذا بالله. وقال ابن حجر العسقلاني في فتح الباري المراد التحذير من الإصغاء إلى الذين يتبعون المتشابه من القرآن، أو المتشابه من القرآن. قلت والمراد هنا ضبط التوثيق والتحقيق عند البحث في كل مسألة من مسائل الدين والدنيا، الضبط والإتيان بالأدلة ومعرفة الدليل وفهمه وتفسيره وشرحه حتى يستقيم لك الاستنباط والاستخراج والوقوف على الحكم الصحيح، والإدلاء بالبراهين والبينات العلمية والحجج التي يستدل بها على المطلوب الاستدلالي والاستنباطي القائم على علم أصول الفقه الذي هو العلم القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. وفي لفظ هو نفس القواعد الموصلة بذاتها إلى استنباط الأحكام، وفي لفظ إدراك القواعد. إن تحقيق مسائل العلوم أمر في غاية الدقة، لأن الباحث والناقد يحكم على الأشخاص، فلا بد من التوثيق الذي يحفظ العرض ولا يتهم أحدا إلا بالبينة القائمة على اليقين، لا على اليقين لا الظن الذي يحتمل التأويلات، هذا يجوز هذا يجوز، فإن اليقين لا يزول بالشك. ومن أحسن ما قيل في آية آل عمران السابقة ما نقله ابن كثير في تفسير القرآن العظيم، قال في معنى المحكم والمتشابه اللذين يقارب اليقين والشك، اللذين هنا ألف لام واحدة واللام هي عليها شدة، فليست بلامين، مكتوب هنا لام زيادة يعني يبقى اللذين بالتجديد. طيب قال وأحسن ما قيل فيه الذي قدمناه، قال ابن كثير وأحسن ما قيل فيه الذي قدمناه وهو الذي نص عليه محمد بن إسحاق بن يسار إمام محدث فقيه رحمه الله، حيث قال منه آيات محكمات هن أم الكتاب فيهن المحكمات حجة الرب وعصمة العباد ودفع الخصوم والباطل، وليس لهن تصريف ولا تحريف عما وضعن عليه، هو فهم واحد ومضمون واحد ليس فيه احتمال. قال والمتشابهات في الصدق لهن تصريف وتحريف وتأويل يشبه هذا وذاك، ابتلى الله فيهن العباد، هذا بلاء. المحكم لا خلاف فيه، المتشابه فيه خلاف، فأهل الأهواء يتتبعون المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، لأنهم مع المتشابه يستطيعون أن يستدلوا على باطلهم بالباطل، أما المحكم فلا رغبة لهم فيه لأنه محكم كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فقال لهن تصريف وتحريف وتأويل ابتلى الله فيهن العباد كما ابتلاهم في الحلال والحرام ألا يصرفن إلى الباطل ولا يحرفن عن الحق. انتهى كلام ابن إسحاق رحمه الله. قال ابن كثير ولهذا قال تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ ضلال بدعة هوى وخروج عن الحق إلى الباطل فيتبعون ما تشابه منه، يتتبعون الأحاديث الضعيفة، يتتبعون الأحاديث الموضوعة، يتتبعون زلات العلماء، يتتبعون ما قالوه بدون دليل ولو علموا الدليل ما قالوه، فيتتبعون ما تشابه منه. الذين في قلوبهم زيغ أي ضلال وخروج عن الحق إلى الباطل فيتبعون ما تشابه منه أي إنما يأخذون منه المتشابه الذي يمكنهم ويمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة وينزلوه عليها لاحتمال لفظه لما يصرفونه. فأما المحكم فلا نصيب لهم فيه لأنه دامغ لهم حجة عليهم، ولهذا قال ابتغاء الفتنة أي الإضلال لأتباعهم وإيهاما لهم أنهم يحتجون على بدعتهم بالقرآن، وهذا حجة عليهم لا لهم. أين الضابط في هذه الفتنة؟ العلم. والذي لا يعلم يأخذ ما تتبع المتشابه ابتغاء الفتنة فيقع في الفتنة، والحافظ في ذلك بإذن الله تعالى العلم النافع. قلت ابتداء إن هذه المسألة عامة في كل مسألة أريد منها معرفة الحق في أي شيء، ولا شك عند العقلاء ولا مرية أن من الناس من يعلم الحق وينكر ويجحد ويعارض وينقض بالباطل، وهو الذي يتبع المتشابه ابتغاء الفتنة والبلبلة والاضطراب، وكذلك من الناس من يعارض للوصول إلى الحقيقة ويريد الإصلاح. وكلامي في هذا البحث لمن أراد الحق والإصلاح ثم ضل أو اختلطت عليه الأمور، فمثل هذا هو الذي يوجه ويعلم رغبة في نشر العلم وجلب المصالح ودفع المفاسد، كما قال الله تعالى فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والمعنى ترى بما عندك من الفقه والحكمة والفطانة والخبرة من يريد الحق فتأتي معه بكل السبل لأنه يريد أن يتعلم. أما الذي زاغ عن الحق ويتتبع المتشابه فهذا انفض يدك منه، هذه القاعدة في هذه البابة. أما المسألة التاسعة المعارضة ودرجات الإنكار المنكر وفقه المسألة، قد وضح الشيخ الإسلام ابن القيم بداية الجزء الثالث من كتابه الجليل إعلام الموقعين عن رب العالمين بكلام في غاية النفاسة والقوة ويكتب ماء الذهب من جودته كما يقال، فقال رحمه الله فصل في تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأمكنة والأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد. بناء الشريعة على مصالح العباد في المعاش والمعاد، هذا فصل عظيم النفع جدا، وقع بسبب الجهل فيه غلط عظيم على الشريعة أوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه، ما يعلم أن الشريعة الباهرة التي هي في أعلى رتب المصالح لا تأتي به، فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم والمصالح ومصالح العباد في المعاد والمعاش، وهي عدل كلها ومصالح كلها ورحمة كلها وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة وإن دخلت فيها بالتأويل. فالشريعة عدل الله بين عباده، ورحمته بين خلقه، وظله في أرضه، وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله صلى الله عليه وسلم، أتم دلالة وأصدقها، وهي نوره الذي به أبصر المبصرون، وهداه الذي به اهتدى المهتدون، وشفاؤه التام الذي به دواء كل عليل، وطريقه المستقيم الذي من استقام عليه فقد استقام على سواء السبيل، فهي قرة العيون وحياة القلوب ولذة الأرواح، فهي بها الحياء والغذاء والدواء والنور والشفاء والعصمة وكل خير في الوجود، فإنما هو مستفاد منها وحاصل بها، وكل نقص في الوجود فسببه من إضاعتها، ولولا رسوم قد بقيت لخربت الدنيا وطوي العالم، وهي العصمة للناس، شريعة الشريعة وقوام العالم، وبها يمسك الله السماوات والأرض أن تزول. فإذا أراد الله سبحانه خراب الدنيا وطي العالم رفع إليه ما بقي من رسومها من الكتاب والسنة، فالشريعة التي بعث الله بها رسوله هي عمود العالم وقطب الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة. فقوله وبها يمسك الله السماوات والأرض أن تزول، فإذا أراد الله خراب الدنيا وطي العالم رفع إليه ما بقي من رسومها. إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها القتل. إذا أراد الله طي العالم كما في حديث البخاري مسلم، لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، وفي رواية على شرار الخلق، فهذا يحدث عندما يرفع الله سبحانه وتعالى الكتاب والسنة، ويصبح الناس في جهل مطبق. فالشريعة هي الحياة، وهي كل شيء، كل شيء في هذا الكلام الجليل الذي يحتاج إلى ساعات أن نشرح فيه من كلام ابن القيم. فجملته أن أصل الدين والدنيا على العلم الشرعي الذي هو الفقه والحديث والتفسير وأصول الفقه وكل العلوم الشرعية التي تثبت عند طالب العلم معرفة التكلم في دين الله. قال ونحن نذكر تفصيل ما أجملناه في هذا الفصل بحول الله وقوته ومعونته بأمثلة صحيحة، وضرب أمثلة كثيرة في الجزء الثالث من كتاب إعلام الموقعين، وهو يعتبر كتاب في أصول الفقه، وهو من أهم ما يكون، ولكنه ليس ككتب أصول الفقه في كل مسألة من مسائل أصول الفقه، ولكن في جملة الكتاب فيه الفقه وأصول الفقه وقواعد الفقه وقواعد الأصول وأمور كثيرة، وكذلك في الحديث. فقال الإنكار له شرط. المثال الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله، هذه العلة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، جلب المصلحة ودفع المفسدة. لكن ننكر على الحكام وعلى الأمراء ونسبهم ونلعنهم ونشتمهم، هذا ضلال، هذا ليس بإصلاح، هذا إفساد. فقال أن النبي شرع لأمته إجاب المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله، فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا يسوغ إنكاره، وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله، وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم، فإنه انظر إلى هذه الكلمة وقالها شيخ الإسلام تيمية، فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر، خروج والاعتصامات وهذه المظاهرات فإنها أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. وقد استأذن الصحابة رسول الله في قتال الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، وقالوا أفلا نقاتلهم نحاربهم؟ فقال لا، ما أقاموا الصلاة، يقول لا إله إلا الله ويقيم الصلاة، رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره ما يكرهه فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعة، طاعة ولي الأمر حفظهم الله، رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر فطلب إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه. دائما أقول هذا كلام ابن القيم وابن تيمية، أساس ما حدث في أي فتنة على مر العصور والأزمان الخروج على الحكام والإنكار عليهم في الجهر. فقال: ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر فطلب إزالته فتولد ما هو أكبر منه، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها وهو رسول الله المعصوم. بل لما فتح الله مكة وصارت دار إسلام عزم على تغيير البيت ورده على قواعد إبراهيم، ومنعه من ذلك مع قدرته عليه خشية ما وقع، وقوع ما هو أعظم منه من عدم احتمال قريش لذلك لقرب عهدهم بالإسلام وكونهم حديث عهد كفر، عهد بكفر، كما رواه البخاري وكذلك مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: لولا حداثة قومك بالكفر لنقضت البيت ثم لبنيته على أساس إبراهيم. ولهذا لم يأذن في الإنكار على الأمراء باليد لما يترتب عليه من وقوع ما هو أعظم منه كما وجد، سواء كما قلت مرارا وتكرارا بعد الثورات المشؤومة في 2011 حدث ما حدث، وهلكت ليبيا وهلكت اليمن وهلكت سوريا وهلكت العراق وهلكت السودان وهلكت لبنان وغيرها من الدول. أربع درجات للإنكار، فإنكار المنكر أربع درجات: الأولى أن يزول ويخلفه ضده، وهذا خير، إنكار منكر زال ضده وأصبح خير ومعروف. الثاني أن يقل وإن لم يزل بجملته، أنكرت فقل من الإنكار أصبح جزء من المعروف وجزء من الإنكار. الثالث أن يخلفه ما هو مثله، يبقى إنكار أنكرت أخلفت إنكارا مثله. الرابع أن يخلفه ما هو شر منه. فالدرجتان الأوليان مشروعتان، والثالثة موضع اجتهاد، والرابعة محرمة لأنها يخلفه ما هو شر منه. الثالثة أن يخلفه ما هو مثله، اجتهاد في إيه؟ هذا المثل بنفس الدرجة يبقى ملوش لازمة، يختلف قليلا نعم. فإذا رأيت أهل الفجور والفسوق كان إنكارك عليهم من عدم الفقه والبصيرة، إلا إذا نقلتهم منه إلى ما هو أحب إلى الله ورسوله. وإذا رأيت الفساق قد اجتمعوا على لهو ولعب أو سماع مكاء وتصدية أغاني والموسيقى وما شابه والرقص، فإن نقلتهم عنه إلى طاعة الله بالحسنى والموعظة الحسنة فهو المراد، وإلا كان تركهم على ذلك خيرا من أن تفرغهم لما هو أعظم من ذلك، فكان ما هم فيه شاغلا لهم عن ذلك. وكما إذا كان الرجل مشتغلا بكتب المجون ونحوه، ومثلا الأفلام الجنسية والفيديوهات وما شابه، وخفت من نقله عنه بانتقاله إلى كتب البدع والضلال والسحر ومسائل العقيدة الفاسدة، فدعه وكتبه الأولى. وهذا باب واسع، مسألة الموازنة بين المصلحة والمفسدة، والمصلحة والمصلحة والمفسدة والمفسدة، وكما سيأتي في المثال. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه ونور ضريحه يقول: مررت أنا وبعض أصحابي في زمن التتار. شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم كان في زمن التتار. تتار يعني قتلوا من المسلمين بالجثث ما غطت صفحة نهر دجلة والفرات. الجثث يعني من كثرة الجثث حوالي 2 مليون في عهدهم، مش في عهدنا، يعني دلوقتي يجي 200 مليون. الجثث غطت سطح المياه، فكانوا يقتلون المسلمين تقتيلا بشعا. فقال: مررت أنا وبعض أصحابي في زمن التتار بقوم منهم يشربون الخمر، المخدرات والخمر وما شابه، فأنكر عليهم من كان معي، فأنكرت عليه. يعني هو شايفهم بيشربوا ومصيبة بعدين يشربوا كذا وكذا، فعايز يقول له اتقي الله ده حرام. فشيخ الإسلام تيمية أنكر عليهم، كيف تنكر عليهم؟ ليه بقى؟ قال: وقلت له إنما حرم الله الخمر لأنها أو المخدرات تصد عن ذكر الله وعن الصلاة. شوف الكلام القوي، وهؤلاء يصدهم الخمر عن قتل النفوس وسبي الذرية وأخذ الأموال فدعهم. تنظر إلى فقه أهل العلم، المصلحة والمفسدة والمقاصد الشرعية. القاعدة: يتحمل الضرر الخاص لدفع العام. القاعدة: ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. والقاعدة: إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما. فمنظومة الإنكار ودرجات الإنكار على الناس لابد من الوعي، ولابد من الفهم، ولابد من الحكمة، ولابد من ألا تكون منفرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن منكم لمنفرين. أنت تريد أن تصلح هذا فتغلظ عليه حتى يبغضك ولن يصلي. لا، القضية حكمة ووعي وفهم وصبر وحلم وتعقل وهكذا. فدرجات الإنكار لها ضوابط ولها أصول. قلت: لقد أفتى شيخ الإسلام أصحابه بفقه ومنهجية وبفقه ومنهجية الفتوى القائمة على المقاصد الشرعية التي عليها مدار هذا الدين الحنيف، فأصل المقاصد جلب المصالح ودفع المفاسد. وكل كل إنسان في فطرته سليمة يريد الناس أن تكون على الكتاب والسنة، يريد من الناس أن يكونوا على الكتاب والسنة، أن يكونوا على الصدق والأمانة وعدم الخيانة وعدم الغش وعدم الفجور وعدم الفسوق، والأمانة في البيع والشراء. كل إنسان يريد هذا، ولكن بالحكمة ومعرفة أن الدنيا زاد فيها الجهل وقل فيها العلم، ومن ثم لا بد من التريث. والفقه القائم على درجات المفسدة بدفع الكبرى، مفسدة الكبرى، كما في القاعدة المتفق عليها في القواعد الفقهية: الضرر يزال أو لا ضرر ولا ضرار. وذكرت بعض القواعد الأخرى، وقد قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليها إلا ما اضطررتم إليه. ومن القاعدة الكلية المتفق عليها كذلك: تنزل الحاجة منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. وقد كتبت كتابا مفصلا في المقاصد مرفوعا على الموقع والموسوم، اسمه يعني الدين عندنا الرخص عن الثقة نظرة مقاصدية. الأصل التيسير، فارجع إليه. فهذه المقاصد هي التي بمثابة أركان الدين ودعامته، والتي بها يفهم مراد الله ورسوله. فقد روى الحاكم في المستدرك وصححه وفقه الذهبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وفي رواية البخاري: اللهم فقهه في الدين، بلفظ عند مسلم: اللهم فقه. والفقه لغة الفهم، وهو فهم قواعد الإسلام وما يتصل بها من الفروع، كما قال ابن حجر في فتح الباري. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: ليس للإنسان أن يخرج عن الشريعة في شيء من أموره، بل كل ما يصلح له فهو في الشرع من أصوله وفروعه وأحواله وأعماله وسياسته ومعاملته وغير هذا. هذا من أهم ما يكون من الكلام في هذه المسألة. ونختم الكلام بمثال لهؤلاء المجرمين الإرهابيين كالدواعش والقاعدة وما شابههم من أنصار بيت المقدس، وهؤلاء الذين يذبحون الناس وينشرون هذه الفيديوهات ويكرهون الناس ويصدونهم عن سبيل الله، حتى قالوا على كل مسلم إرهابي فاجر سفاك للدماء، وهم يقتلون، يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا يفهمون الدين ولا يفهمون القرآن ولا يفهمون الله ولا يفهمون رسوله، ويظنون أنهم ينكرون وسيدخلون الجنة بأفعالهم الباطلة الفاسدة. فقضية الإنكار تحتاج إلى حكمة، والمعارضة تحتاج إلى حكمة. عندنا كتاب وسنة، قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وقال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فمن أراد الدعوة إلى الله على بصيرة يكون على علم ابتداء، وعلى حكمة، وعلى تريث، وعلى صبر، وعلى حلم، وعلى تفكر، وعلى إخلاص لله، حتى يوفق، كما قال صلى الله عليه وسلم في رواه البخاري ومسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.